إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تتميما المحاضرة السابقة أقول إن الطب أو قواعد الطب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع وعلى ثلاثة أقسام: حفظ الصحة فواجب على كل صحيح أن يحافظ على صحته، ولهذا قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فكل هذه أدلة تدل على حرمة أن يلحق الإنسان بنفسه ضررا جزئيا أو كليا، ولهذا حرم الإسلام قتل النفس وقتل الغير، وأن من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدين فيها أبدا، ومن ألقى نفسه من شاهق فهو يتردى في نار جهنم خالدين فيها أبدا. حفظ الصحة أمر مأمور به شرعا، لأن عدم الحفاظ على الصحة يؤدي إلى الوهن والضعف الذي بدوره يضعف العبد عن العبادة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الحمي عن المؤذي، كل ما يؤذي بدنك نفسك روحك، كل ما يؤذيك ويؤذي جارك ويؤذي جليسك فتنهى عنه ويجب عليك أن تجتنب، ولهذا أمر الله عز وجل باجتناب الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: رجس ومن عمل الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا يا رب. فكل ما يؤذي الإنسان بل ما يؤذي الحيوان ينهى عنه الإنسان ويترتب عليه الإثم والعذاب، فقد ثبت في السنة أن امرأة دخلت النار في هرة، دخلت النار بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت بها النار. وثبت في المقابل امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا كاد يقتله العطش فشكر الله لها وغفر لها. فإذا كان الإحسان للحيوان يدخلك الجنة، فكيف الإحسان إلى الإنسان الذي كرمه الله عز وجل وخلقه في أحسن تقويم؟ فكيف الإحسان للمؤمن؟ إحسان للمؤمن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا بد من الحمية عن المؤذي كل ما يؤذي. وبهذه المناسبة أحذر من شرب الدخان لأنه مؤذي، ولأن الإسلام أتى بقواعد عظام، والله عز وجل حرم إيذاء النفس وإيذاء الغير، وحرم الإسراف والتبذير، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإذا كان حرام عليك أن تتجرع سما، فالدخان هو سم، وإن كان أخف من السم القاتل لكنه يقتل صاحبه ولو بعد حين، ويسبب له الأمراض الفتاكة. وأعرف أناس يحرمون أطفالهم الحليب إيثارا لأنفسهم بعلبة الدخان، يعني أطفال يتضورون جوعا وبحاجة إلى الحليب وهم لا يستغنون عن هذه السيجارة، فيقدمون أنفسهم على أطفالهم، فضلا عن أنهم ينفثون هذا الخبيث في وجوه أطفالهم ونسائهم. وأعرف امرأة زوجها يعني يدخن طول النهار 30 سنة وهو ينفث الدخان في وجهها، والإنسان غير المدخن يتضرر بالدخان أكثر من المدخن، لأن المدخن يتكيف جسمه مع هذه المادة، بينما غير المدخن يتضرر ضررا كبيرا. فكان سبب أن صار معها، حصل معها انسداد في الشرايين وكان أدى إلى قتلها وموتها. فإذا هو قتلها بطريق غير مباشر. ولست الآن في صدد إلقاء محاضرة في حكم الدخان والتدخين، ولكني أقول إن الحمية عن المؤذي وعن الضار مما جاء به طب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان شيء طيب، يعني لو كان يعني الهريسة هذه اللي أنتم ما شاء الله هنا يعني في بلادكم مشهورة اللي هي الفلفل، إذا كان إنسان مصاب بالقرحة والطبيب قال له هذه الهريسة تؤذيك وتضر بك وهو يحبها ومولع بأكلها، يأثم إذا أكلها، يكون آثما إذا أكلها، يجب أن يجاهد نفسه لأنه مريض. فالحمية عن المؤذي والحمية عن الضار هذا من طب الرسول، من الطب النبوي. ثم قلنا استفراغ المادة الفاسدة من الجسم. استفراغ المادة الفاسدة يكون، قال العلماء قال الأطباء، هناك 10 مواد إذا يعني احتبست في جسم الإنسان واحتقنت في جسم الإنسان تسبب له أمراضا وأوجاعا، كل بحسبه، كل واحدة بحسبه. فالريح مثلا، الريح اللي فيه يكون في بطن الإنسان إذا لم يخرج واحتبس إيش يسبب للإنسان من أمراض؟ الغائط، الدم إذا تبيغ وهاج، الدم إذا تبيغ وهاج ولم يخرج بالفصد أو الحجامة ربما يكون قاتلا، كما قال ابن عمر لنافع التمس لي حجاما لا يتبيغ بي الدم فيقتلني، لأن الدم إخواني يهيج في منتصف الشهر العربي لما النور يزداد في جرم القمر لما يكون بدرا ويصير مد وجزر، كذلك الإنسان كون جسمه مليء بالسوائل يتمدد هذا فيهيج الدم، ولذلك الجلطات اللي تحصل للناس قالوا بالاستقراء إنها يعني في نصف الشهر العربي أكثر ما تكون هذه الجلطات. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من الطب النبوي القائم الصيام 13 و14 و15 من الشهر العربي من أجل تخفيف هذه الحالة وتخفيف هيجان الدم في العروق، ولهذا يرتفع ضغط الإنسان الناس بسبب هذه الحالة في البحار، عملية يعني انحسار الماء عن الشواطئ وهو ما يسمى بعملية المد والجزر، وهذه العملية لها علاقة بالقمر، بنور القمر، كلما اشتد نور القمر وصار اكتمل البدر كانت البحار متأثرة بذلك، وكذلك الدم في جسم الإنسان. ومن أجل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالحجامة يوم 17 ويوم 19 ويوم 21 من الشهر الهجري من الشهر العربي. وقال عليه الصلاة والسلام: من احتجم لسبع عشرة أو تسع عشرة أو 21 كانت شفاء من كل داء. من احتجم لتسع عشرة يعني يوم 19 على الريق من غير شبع، ويوم أو يوم 19 أو يوم 21 كانت شفاء من كل داء. حجامة إخواني اختصار يسموها بالإنجليزي كابينج، يعني كاسات الهواء. فإن كانت معها الشرط تسمى حجامة رطبة، وإن كانت بلا شرط فهي حجامة جافة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى ليلة المعراج رجع بعافية، عافية الروح هذه الصلاة اللي كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال. هذه معراج المؤمن. وعافية أخرى هي عافية البدن، هي الحجامة. وهذا قل ما يذكر العلماء والمؤلفين اللي كتبوا في الإسراء والمعراج، يعني يغفلون هذا الجانب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة المعراج إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. لأن الحجامة إخواني استفراغ الدم الفاسد من الجسم. الآن عندك سيارة وظليت تمشي على الماكينة من غير ما تغير الزيت، ها؟ بدل الزيت القديم اللي خلص استهلك، ها؟ كبه وجيب زيت جديد. إيش بيصير بالسيارة؟ ها؟ إحنا نقول في بلادنا بتكشنت، ها؟ وبتفرهل، استعمل كشنة السيارة وفرهلة السيارة. هكذا البني آدم إذا ما صار تجديد للخلايا وتجديد للدم وفلتر لهذا الدم المليء بالشوائب والمليء بالسموم، بيصير هذا الإنسان عرضة للأمراض الفتاكة، فبتصيبه عياذا بالله الجلطات، بيصير عنده أمراض في الكبد لأنه دمه يكون ليس نظيفا وليس نقيا وليس مفلترا. فهذه العملية مر أمتك بالحجامة، هذه فلترة لدم الإنسان. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة من حرصها، ملائكة الرحمن من حبها لهذه الأمة وحرصها على هذه الأمة، يوصون النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي أمته بالحجامة. والحجامة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتجم في هذه الأوقات، وكان يأمر بالحجامة على الريق، على الريق يعني في ضحى، ضحى لما في جو حار دافئ. إذا كان الجو بارد فالحجامة لا تكون نافعة كما لو كان الجو دافئا، أو في الصيف حجامة في الصيف أنفع منها في الشتاء. إذا كان الجو باردا فالفصد، والفصد هو ما يشبه التبرع بالدم، تبرع بالدم وسحب الدم من الوريد ومن العروق الغائرة، هذا اسمه فصد. أما الحجامة فهي الشرط الخفيف على أفواه العروق لاستخراج الدم. هذا الدم يكون دما مستهلكا ويكون فيه خلايا هرمة وخلايا يعني، وهذا الدم يكون فيه شوائب. فهذه عملية فلترة للدم وتنقية للدم، وتمنع عن الإنسان كثير من الأمراض، ومن أعظمها وأخطرها الجلطات، الجلطات القاتلة. ينبغي للإنسان أن يطبق هذه السنة، وإذا الإنسان اعتاد على هذه السنة فإنه يصبح يرغب فيها ويحبها ويحييها دائما. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحجامة على الريق أمثل، أمثل يعني أفضل وأنفع على الريق، يعني ما تفطر تأكل وتقوم تحتجم، لا، بل إذا كنت صائما فالحجامة أنفع. والنبي عليه الصلاة والسلام حدد أماكن للحجامة، كان يحتجم مثلا، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحتجم في أم رأسه هنا، وكان يسميها أم مغيث لأن بتغيث الإنسان، من جلطات دماغية وبتغيث الإنسان من الشقيقة. ولقد عالجت بالحجامة إنسان 30 سنة وهو يعاني من الشقيقة فبرئ، بعد أن بلع من الحبوب والمسكنات يمكن تريلا خلال 30 سنة، ولكن ما انتفع بذلك، ما نفعه الله عز وجل بالحجامة، فالحجامة نافعة. فهذه الحجامة في هذا الموضع، وهذا موضع الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيه وقال حجامة أم مغيث، سماها حجامة أم مغيث وأوصى بها، وكان صلى الله عليه وسلم، فهذه نافعة من الأمراض السوداوية، ونافعة هذه من العلل الدماغية، ونافعة من النسيان وفقدان الذاكرة، ونافعة هذه نافعة للحفظ وللذكاء، ونافعة للحواس، لأن الدماغ مسؤول عن الحواس الخمس، فهذه الحجامة نافعة. وهذا موضع من المواضع اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بأن يحتجم الإنسان. لئن قال قائل فالمرأة كيف تحتجم ولا بد من حلق الشعر، فنقول ممكن المرأة أن تحتجم من غير أن تحلق شعرها، باستخدام بعض الفازلين واستخدام العسل، وتوضع لها الكوب يوضع على رأسها ويشرط بين الشعر، وممكن أنها تجري الحجامة من غير أن تحلق شيئا من شعر رأسها. أما الرجل فيحلق بقدر الحاجة، أو يحلق شعره كله حتى لا يكون قد وقع في المخالفة، في مخالفة قزع الشعر. أيضا من مواضع الحجامة اللي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام الأخدعين، حجامة الأخدعين، وهما عرقان على سطحتي العنق تحت، يعني هذه اللحمة الطرية من الأذن، نهاية الأذن على امتدادها. والذي يريد أن يحجم هذا المكان يجب أن يكون خبير ويحجم طولا لا عرضا، لئلا يقطع يعني عرقا فيؤدي إلى كارثة، فلا بد لمن يحجم الأخدعين أن يكون خبيرا. وهذه الحجامة نافعة إخواني لالتهاب اللوزتين وأوجاع الأذنين، ونافعة للبلاغم، ونافعة للالتهابات بأنواعها التي تصيب الإنسان في حلقه، وأيضا يعني قد تنفع الأسنان لقربها من الأسنان، فهذه إذن حجامة لها منافع كثيرة. من الحجامة أيضا حجامة الكاهل، وهي النقطة الوسط بين الكتفين اللي على امتداد الرقبة، نهاية الرقبة بين الكتفين، هذه اسمها حجامة الكاهل، وهذه الحجامة نافعة أيضا لأمراض كثيرة، ومنها أمراض القلب والصدر وغير ذلك، فهذه الحجامة نافعة. وكانت النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الكاهل وفي الأخدعين، وكان يحتجم صلى الله عليه وسلم وترا. من الحجامات أيضا النافعة حجامة منتصف القدمين الساقين، وهذه نافعة للعلل السفلية، كل إنسان يشتكي من العلل السفلية ومن الحكة، فهذه نافعة، هذه الحجامة نافعة له. كذلك هناك حجامة خاصة نافعة للباسور، وهي الحجامة التي تكون في آخر فقرة من فقرات الظهر عندما يسمى العصعص، فهذه الحجامة نافعة للبواسير وتغني عن عملية لمن يشكون من الباسور. كذلك في عندك حجامة يعني أسفل وسط الظهر تحت اللوحتين، هذه نافعة لعلل الصدر والأمراض الصدرية والسعال وكل أمراض الصدر. وفي عندنا حجامة اسمها حجامة النواغض، وتكون على اللحمة الطرية بين فوق الترقوة والكتف، وهذا الموضع احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما سقي السم، لما شرب السم احتجم في هذا المكان لأنه قريب من القلب لاستفراغ السم لئلا يصل إلى قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال كل موضع يصاب الإنسان فيه بألم فممكن أن يحتجم. فأذكر مرة سمعت يعني صار عندي ما يشبه التواء هنا في ركبتي، وخرج صوت هكذا، صوت عرق، فاحتجمت واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا، فكان الحمد لله يعني شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فالحجامة سنة مهجورة يا أخوان، سنة مهجورة، والآن للأسف الغرب اعتمدها وصار عندهم عيادات وأدخلوا الحجامة في عياداتهم وفي طبهم، ونحن للأسف نبتعد عن السنة ونهجر السنن، مع أن الحجامة لا تؤذي ولا توجع ولا تؤلم، يعني وخز يسير، شرط يسير لا يؤثر شيء، أخف من الإبرة، من ألم الإبرة التي يعني يصحب يعمل يقيس في مريض السكر السكر. فلهذا هذه السنة يعني لابد من إحيائها. وأنا العبد الفقير لي كتاب مصنف، بعض الإخوة يعني عندهم هذا الكتاب، منهج السلامة في منافع الفصد والحجاب، ذكرت في كل موضع ما فيه من فوائد واستطبابات لهذه الحجامة، وفرقت بين الحجامة والفصد، وأوردت في هذا الكتاب أكثر من خمسين حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الحجامة. فالحجامة بلغت مبلغ التواتر، وهل يعني أدل على ذلك من أن ملائكة الرحمن في السماوات توصي النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي أمته بالحجامة، لأن الحجامة من الطب النبوي الوقائي الذي نحفظ به أجسادنا ونحفظ به صحتنا من العلل. في حديث عن صحابية اسمها سلمة تقول: ما اشتكى أحد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال له احتجم، ولا اشتكى أحد وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما بالحناء، اخضبهما بالحناء. فإذا حديث الحجامة كثيرة، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، بمجموعها بلغت مبلغ التواتر المعنوي. فنوصيكم بهذه السنة الطيبة المباركة، لأن الغرباء اللي ذكرناهم في الحديث السابق طوبى للغرباء، قال الذين في وصفهم يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وهذه الحجامة ليس لها أعراض جانبية، تنفع ولا تضر، ليس لها أعراض جانبية بخلاف الأدوية الكيماوية، فإنها إن لم تفيد، إن لم يعني تضر، إن ضرت قد تضر وتأتي بأمراض جانبية، وقد الإنسان يريد أن يعالج شيء فيقع في يظهر له أمراض أخرى. لكن طب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فيستحيل أن يكون فيه إيش ما يضر بالإنسان، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الناصح الأمين. أكتفي بذلك. وهناك يعني إخوة لهم سؤال، وهذا السؤال يحتاج إلى شيء من البسط والبيان، فلعلنا فيما تبقى لنا من وقت نجيب على هذا السؤال. السؤال الأول يقول: بما أنكم قد صحبتم شيخ الباري رحمه الله صحبة طويلة، حبذا لو حدثتمونا عنه وعن دعوته المشهورة للدعوة السلفية، لما ألصق بهذه الدعوة من تشبيهات حتى كرهها كثير من الناس الذين لا يعرفون حقيقتها، حبذا لو تفضلتم بتعريف شيخ الباري وعلاقتكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الإنسان عدو لما يجهل، والله عز وجل أمرنا بالتبين والتثبت، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة متواترة فتثبتوا. فإن قيل لي عن فلان أنه سيء فينبغي ألا أصدق ذلك إلا بالدليل والبرهان، والله عز وجل يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الحقيقة هذا العالم معروف في أوساط العلماء، في أوساط طلاب العلم، هذا العالم الرباني الذي أشهد الله أني رأيته مثالا للعالم الرباني الذي يخشى الله ويتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي كان عفيف اللسان، أعداء خصومه ينالون منه ويقعون فيه ويخبر بذلك، فيدعو لهم بالمغفرة ويصبر ويقول إن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قد أوذي أكثر مما أوذينا. هذا العالم الذي ظل 60 عاما وهو يخدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج لنا عشرات المؤلفات بل عشرات المجلدات، سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة وصحيح الجامع وإرواء الغليل وأحكام الجنائز وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد وغير ذلك من الكتب النافعة وآلاف الأشرطة التي انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها. حتى أن أناس، يعني أحد الدعاة ذهب إلى جزر البهاما، جزر البهاما هذه عند البحر الكاريبي قريبة من كوبا، هذه جزيرة ذهب إليها يدعو إلى الله لأنه فيه قالوا فيها جالية مسلمة، فوجد في هذه الجزيرة 250 أسرة مسلمة وكلهم جاءوا إلى المسجد، كلهم جاءوا إلى المسجد، فوجدهم يعرفون الألباني، قال له من أين تعرفون الألباني وبينكم وبين هذه البحار وهذه الجبال وهذه المسافة الشاسعة؟ قال عرفناه من أشرطته ومن دعوته، وكلهم يحترمونه ويحبونه ويعظمونه وينتهجون نهجه. وفي البلد الذي فيها الألباني أناس حوله لا يعرفونه. انظروا إلى المفارقات العجيبة. ولهذا كان هذا الشيخ الجليل رحمه الله يقول إذا مات الألباني عرفه الناس. وكان دائما أسمعه يقول إن حب الظهور يقصم الظهور، إن حب الظهور يقصم الظهور. وكان لما نثني عليه ونذكره ويعني نجعل من في مصاف العلماء الكبار يقول ما أنا إلا طويل بعيد، لما غاب هؤلاء ظهر أمثالي. هذا كلام هذا العالم الجليل اللي هو في الحقيقة من بقايا السلف الصالح. حتى قال بعض أهل العلم هذا العالم الألباني من عهد خير القرون، من عهد التابعين تأخر به الزمن، يعني ولهذا يعني أمثاله كان العلماء يقولون بقية السلف، بقية السلف، لأنه يعظم منهج السلف الصالح، منهج الصحابة رضي الله عنهم، يعظم الكتاب الكريم، يعظم السنة النبوية. ما أعرف لهذا العالم أنه قرع باب حاكم أو دخل على حاكم أو أكل على مائدته، حتى أنني يوما أخذت بيده فأردت أن أقبل يده فغلبني شد يده، فقلت له هل صافحت طاغوتا؟ يعني من لا يحكم بما أنزل الله من الظلمة؟ قال لا. هل أكلت على موائد؟ قال لا. فغلبته وقبلت يده، غلبته وقبلت يده، فقال لا تفعل. قلت له وكيف لا أفعل ولا أقبل يدا خدمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 عاما ولم تمد يدها لأحد من أهل الدنيا ولا من جبابرة الأرض؟ ولهذا هذا الرجل كان محارب ومعادى لأنه على الحق، ولأن هذا العالم ومدرسة لا تمتلك الإعلام الذي يزيف الحقائق اليوم، فنالوا من التسفيه ومن العدوان ومن الطعن ومن يعني الحملات الشعواء ما نالوا، ولكنهم صبروا لأنه سلواهم أن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لأن الله عز وجل أمر الدعاة بالصبر، فاصبر على ما أصابك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا العالم يتعرض يهاجر من الطاغية حافظ الأسد إلى بلاد الأردن فرارا بدينه، وقد سجن مرتين في سوريا، وسجن 6 أشهر في سجن القلعة الذي سجن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، وألف كتاب، حقق كتاب، اختصر كتاب صحيح مسلم، حقق كتاب صحيح مسلم للمنذري في هذا السجن. فهذا العالم صار مطارد ومحاصر، وسجن بعض تلامذته مثل الشيخ عيد عباسي 13 عاما. وهذا الرجل، هذا العالم الفاضل، تلميذ هذا الشيخ، دخل السجن وهو يعني وزنه يزيد عن 80 كيلو، فلما خرج كان 35 كيلو. وقال ذكرونا في السجن بزبانية جهنم. قال كان يضعوا 40 فرد أو 50 في غرفة ضيقة وليس لها شباك، وكنا نتصبب عرقا من شدة الحر والأنفاس، حتى كان الواحد منا ينبطح حتى يأخذ شيئا من الهواء الذي يعني يتسرب من تحت الباب أو من خرم المفتاح. قال وكنا يتصبب منا عرق حتى تكون الأرض كأنك سكبت عليها إيش يعني أسطال من الماء من كثرة الحرق ولا يعني أريد أن أقول أنه بعض الناس يتهمون أرباب هذه الدعوة، أصحاب هذه الدعوة، بأنهم يداهنون وأنهم يعني مع السلطان الجائر. لا، هذا كذب وافتراء. لو كانوا هؤلاء مع السلطان الجائر لما ضيق عليهم ولا ما حوصروا ولا ما شولوا ولا ما اتهمت دعوتهم بالتهم الجزاف الباطلة التي لا ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا واحد من هؤلاء الذي هو مثال لمن يعني عذب. قال يوما أطلوا علينا، وكان جمعونا في ساحة وأطلوا علينا، ثم أخذوا يعني يبولون علينا، حصرونا في منطقة وصاروا يبولوا علينا من فوق. قالوا اليوم يا شباب طعامكم دسم، طعامكم اليوم دسم، فاستبشرنا خيرا. قال وإذ بهم قاتلين جراذين، لأن الجراذين كانت تعرف كله، قاتلين جراذين، وقالوا يلا بدكم تأكلوا هذه رغما عنه، وحدث بأعاجيب يعني. فهذا واحد من هؤلاء المضطهدين والمطاردين. وهذا الشيخ رحمه الله يعني يشي بعض المغرضين عند في غياب الملك رحمه الله ملك الأردن، ويخرج ويوضع في قلاب اللوري، هذا يسموه لوري، بثياب البيت، ويرحل إلى دمشق الشام، وهناك البعثيون يحولونه إلى يعني يطلبون منه أن يراجع القسم، ولكن بعض الناس نصحوا أن يخرج، فخرج يعني بتوفيق الله عز وجل ونجا منهم وذهب إلى بيروت، ثم ذهب إلى الخليج. ثم إن الشيخ ابن باز رحمه الله توسط له وأرسل رسالة لملك الأردن إنه هذا عالم جليل ويعني وأنت حفيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينبغي أن يظلم عندك العلماء، فأمر الملك حسين رحمه الله قال يرجع الشيخ، فرجع رحمه الله تعالى وأقام في الأردن وتزوج امرأة فاضلة من بلدة أبينا إبراهيم الخليل، وانتشرت دعوة في الأردن وأثمرت وأينعت وكثر حول طلاب العلم، وصار هذا العالم يعني صمام أمان ليس فقط للبلد الذي هو فيها بل للعالم الإسلامي. والفتنة لما حدثت في الجزائر كان هو أحد أسباب رجوع الشباب من الجبال وإلقائهم السلاح، ولأنهم كانوا خرجوا بالسلاح وكانوا يقتلوا الناس، فكان سبب في إطفاء هذه الفتنة. ودائما كان رحمه الله خطاب معتدل ومتزن، وكان يوصي الشباب المتحمس والمتهور، قال إن الحق مر فلا تزيدوا هذا الحق مرارا بسوء أسلوبكم. وكان دائما يذكر بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كان هذا العالم حريص جدا على الوقت، حريص، كان لا قد لا يعني قد تستغرب حينما أقول لكم كان يطالع 18 ساعة في اليوم وينام القليل، وكان يكتب ويؤلف ويلقي المحاضرات عبر الهاتف ويرد على الفتاوى، وكان أيضا رحمه الله يزور الناس، يزور المرضى ويعود الناس ويعود ويسأل عمن غاب أو عمن يعني كانت له. فأنا شخصيا رأيت في مثال للعالم الرباني، العالم الذي يخشى الله، العالم الذي لا يعرف لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، بل كان صلب في الحق لا يخشى في الله لومة لائم، وقد آتاه الله قوة في المناظرة ما رأيت أحد ناظره وغلبه، يعني ما رأيت أحد ناظره إلا وانهزم وانغلب أمام الشيخ. وكان الشيخ رحمه الله يعني صاحب حجة قوية، فكان مناظره يحصره ويقضي على أدلته ثم ينقض على أدلته حتى يعود إلى الحق. ناظر جماعة التكفير والهجرة، وكان بعد فضل الله له الفضل العظيم في رجوع شباب خرجوا واعتزلوا المساجد وكفروا المسلمين، وكانوا يسموا بجماعة الجهاد والهجرة، تكفير والهجرة، وجاء من أصلهم من مصر. فناظرهم من العشاء إلى الصباح على جلسة واحدة، لما صلوا العشاء أبوا أن يقدموا أن يؤم بهم لأنهم كانوا يكفرونه، فصلى قال أما أنا فلا أكفركم، فصلى وراءهم، أنتم تكفروني حسنا لكن أنا لا أكفركم، ثم جلس يناظرهم ويرد على شبههم حتى قبل بزوغ الفجر قالوا آمنا ورجعنا. فقال لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه أعنى كل رقاب المسلمين هؤلاء في أعناقكم الذين كنتم تكفرونهم. فصلى فيهم الفجر إماما، العشاء أبوا أن يصلوا به أن يصلي بهم لأنهم كانوا يكفرونه، والفجر قدموا إماما، إلا واحد أبى واستكبر فمات ملحدا عياذا بالله على الكفر، استكبر عن الحق، وإلا كلهم رجعوا الحمد لله. ووالله وبالله وتالله لو بقت هذه الجماعة وكانوا نحو من 20 لو ظلوا ولم يناظرهم الشيخ لفرخوا. وصار عندنا جماعات تكفيرية من الغلاة أضعاف أضعاف ما هو عليه الآن. وحتى ننظر قيمة العالم الرباني، وكيف أن العالم الرباني يعني هو شفاء لما في الصدور بما آتاه الله من أدلة، من أدلة الكتاب، من وحي الكتاب والسنة. واحد من هؤلاء التكفيريين يأتيني وأنا لسه جديد عهد بالهداية والتدين في ريعان شبابي ولم أدرس العلم الشرعي بعد، تخرجت من الثانوية، جاءني هذا وصار يلقي علي شبه، وفعل مثل ما فعلوا إخوانه بالشيخ، لما حانت الصلاة تقدم بغير إذني وهو في بيتي مع أن هذا مخالف للسنة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤم الرجل الرجل في سلطان إلا بإذنه. تقدم وصلى فيه وقنت، صار يدعو للإمام الغائب، وكان إمامهم مصطفى شكري يوما. وبعدين أنا قمت بالواجب، ذبحت له طير، وأذكر يوما طبخت له ملوخية لأنه الشيء الذي أحبه، أحبه أن أطعمه لغيري، فأبى أن يأكل، فأنا ظننت أنه يحرم الملوخية أو أنه لا يحبها، فعجب. وإذ اكتشفت السر أنه يكفرني وذبيحتي عنده جيفة لا تؤكل، فصبرت على كل حال، وصار يناظرني وأرد عليه بما أتاني الله من علم، حتى قلت له يوما إن نوح عليه السلام ظل 1000 سنة إلا 50 عاما حتى أقام الحجة على الناس، وإنت في هذه الجلسة تقول لي أقمت عليك الحجة، وإما الآن تكون معي وإلا فأنت يعني ضال مضل كافر. فأنا قلت لا يشفي غليلي ولا يذهب هذه الشبهات اللي ألقاها في نفسي إلا أنا يعني أطير للشيخ، أطير بمعنى أسرع، لأنه يعني ما ذهبت إليه برا من عمان إلى دمشق، فلما دخل سألت عنه فقالوا في المكتبة الظاهرية، فذهبت إليه فوجدت رجل وجهه كالنور كأنه البدر، قمر ليلة البدر، من هيبته والنور الذي في وجهه كنت لا أجرؤ أن أنظر إليه، أختلس النظر إلى وجهه خلسة. فسلمت عليه ويعني صافحني بحرارة وسألني عن الأوضاع وكذا وكذا، وقلت له الحقيقة يا شيخنا أنا جيتك لأنه حصل معي كذا وكذا وكذا. قال هؤلاء جماعة يعني منحرفين وضالين، وأنا سآتي آخر الشهر وقل لهم إن كانوا رجالا يقابلونني. فما اجترى أحد أن يقابل الشيخ لأنه يعلم أنه صاحب حجة وصاحب بيان، وهم لا يمكن أن يقفوا أمام يعني ظلماتهم لا تقوى ولا تصمد أمام نور الحق. وحتى قلت له يا شيخنا أريد أني يعني دائما أستشيرك، ويعني أكون يعني تكون أنت مرجعيتي، ويعني فهم الشيخ مني أني يعني أريد أن أكون مريد، يعني مريد يعني مثل كأني أعمل شيخ طريقة. فقال لي يا فلان يا شيخ محمد إنه إحنا ما عندنا هذا الموضوع، إنه المريد التلميذ يكون بين يدي شيخه كالميت بين المغسل، نحن لسنا طرق، إحنا تأخذ مني ما تحتاج إليه من أمور دينك تسألني، لكن لست ملزم بقولي لأني أنا قد أصيب وقد أخطئ. وجزا الله خير، قام بشيء من إكرامي، وبعدين ودعته ورجعت، وتمنيت لو طالت الزيارة. ثم لما الشيخ رحمه الله انتقل إلى عمان سرنا نجالسه ونجلس إليه نزوره ويزورنا، وقلما يعني يمر أسبوع إلا ونراه، ويكون هناك جلسات علمية نجلس إليه. فرأينا في هذا العالم الرباني يعني حقيقة الإخلاص والصدق والجرأة في قول الحق، وأثنى عليه العلماء وشهدوا له بالعلم. فهذا الشيخ العلامة ابن باز أجلس إليه فيحدثني عن الشيخ وكيف الشيخ، فأذكر له أن الشيخ بخير ويسلم عليك وكذا، فيقول لي بالحرف الواحد والله على ما أقول شيء، لا أعرف تحت أديم السماء من هو أعلم من الإمام الألباني، وإيش حاجته أن يداهنني أمثال الشيخ ابن باز. والله قالها وهو صادق، لأنه لا يعرف الحق لأهل الحق إلا أهل الحق. وكان الشيخ ابن باز يعظم الشيخ ويحبه ويثني عليه، وربما كان يسأل عن بعض الأحاديث، والشيخنا رحمه الله كان يحب الشيخ ابن باز. ولقد رأيته بأم عيني بكى بكاء مرا حتى بل لحيته لما مات الشيخ ابن باز، وقال وإن على فراقك يا ابن باز لمحزون. بكى الشيخ رحمه الله وأبكانا لما فقد عالم جليل. ولما رأيته في رؤيا رحمه الله وقلت له يا شيخنا رأيتك في رؤيا لما مات الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله، وهذا في الحقيقة داعية فلسطيني كان يقيم في الكويت وذهب إلى استراليا، هناك تعرض لحادث وفي المستشفى اغتيل وقتل، قتلوا الأحباش أو قيل الرافضة قتلوا. فرأيته في المنام، رأيت نفسي أبكي على هذا العالم. فقال لي الشيخ له ما يبكيك؟ قلت يا شيخنا أبكي على عالم يعني توفي وفقد قل نظيره في هذا الزمن. فصار الشيخ يبكي معي وقال لي أصبت، نعم. وصار يبكي معي على بكاء هذا العالم اللي هو الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله، وكان هذا الرجل أيضا من العلماء العاملين والعلماء يعني المجاهدين. رؤية في الشيخ بعد وفاته رؤى كثيرة، رأيت أنا بعضها ورأى غيري بعضها. فمن الرؤى التي أنا رأيتها في الشيخ أني رأيت جمع من الناس متجمعين متجمهرين سواد عظيم أمام درج، وهذا الدرج يصعد له وأمام مصطبة يعني شرفة وتنتهي بباب، وهذا الباب بيت في الداخل. فقلت لهم، وكانوا ينظرون إلى الباب لكنهم تحت أسفل الدرج أسفل الشرفة هذه. قلت لهم إلى أين تنظرون وماذا تجتمعون؟ قالوا سيخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الشرفة. فأنا لما سمعتهم قالوا سيخرج الرسول من هذه الشرفة اخترقت صفوفهم وصعدت الدرج ووقفت أمام الباب أنتظر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ بشيخنا الألباني يخرج، يفتح الباب فيخرج شيخنا الألباني. فأولت هذه الرؤية أن هذا الرجل على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي فعليه بعلم هذا الرجل وعليه بمنهج هذا الرجل الذي هو في الحقيقة كان مثال لتطبيق المنهج النبوي في حياته وفي بيته رحمه الله ورضي الله عنه. أقول رضي الله عنه من باب الدعاء، لا أنه صحابي، لا، إنما من باب الدعاء. ومن حق التلميذ، من حق الشيخ على تلميذه أن يدعو لشيخه وأن يثني عليه الثناء العطر. في امرأة أيضا صالحة جزائرية، وهذا موجود في الشريط، رأت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وخطواته في الأرض، يعني آثار خطاه في الأرض، ورأت شيخنا الألباني رحمه الله يضع أقدامه حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، يعني وين النبي عليه الصلاة والسلام وضع قدمه الألباني يضع قدمه. فقصت على الشيخ على الهاتف هذه الرؤيا فبكى الشيخ رحمه الله تعالى، وكان كثيرا ما يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وأيضا فتاة صالحة أخرى رأت أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة يقول لها أقرئي سلامي للألباني، فكانت تقول لست أهلا مين أنا حتى أبلغ سلامك للألباني. فهذه الأخت يعني بلغتني هذه الرؤية فعبرتها، والحمد لله عندي شيء من تعبير المنامات، وهذا من فضل الله عز وجل. فقلت أبو عبيدة أمين هذه الأمة، والألباني أمين الله على العلم، فهو أشبه أبا عبيدة من ناحية الأمانة، فهو يعني كما أن أبا عبيدة أمين هذه الأمة فالألباني أمين على العلم الشرعي الذي هو وظيفة الأنبياء، لأن وظيفة العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. وغير ذلك من رؤى، ورؤى كثيرة. واحد أيضا رأى الإمام الشافعي، والإمام الشافعي ماشي فقيل له هذا الإمام الشافعي لابس جبة وعمامة، فركض إليه فقال له أريد منك فتوى أن تفتيني يا إمام يا شافعي. فقال أفتيك والألباني بين أظهركم؟ هذه حدثني بها صاحب المنام يعني نفسه، قال له الشافعي أفتيك والألباني موجود بين أظهركم، كأنه يقول إنه هذا الألباني أهل يعني يؤخذ عنه العلم ويؤخذ عنه الفتوى. عرض عليه يعني جواز سفر إحدى الدول الخليجية فأبى، وقال كلمة مشهورة: أبعد أن أصبح الألباني حطبا يعرض عليه هذا؟ لا أريد. ولما يعني بعد يعني تأخر كبير، وكان الأولى أن يأخذ جائزة الملك فيصل من أوائل من يأخذها، وتأخروا في إعطاء إياها لأسباب قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها الكثير، لأن الرجل كان صلب في الحق، وموقفه من حرب الخليج كان يعني لا يتغير ولا يتحول، فكان ضد دخول القوات الغازية إلى الخليج، وسبب له هذا منع من الحج ومن العمرة، وسبب له إشكالات كثيرة. فعرضت عليه جائزة الملك فيصل، فأرسل الأستاذ محمد شقرة يستلمها بدلا عنه. فهذا العالم مهما قلنا فيه فلن نوفي حقه، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يلحقنا به الصالحين تحت لواء نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم. والحقيقة أنا لي يعني كلمة مكتوبة في العدد 13 وهو عدد خاص عن شيخنا حدث العصر الإمام الألباني تحت عنوان الألباني كما عرفته، مكتوب ومطبوع. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. في وقت؟ في وقت باقي؟ شفنا بعض قريبة النصيحة للشباب في معاملتهم للكبار، للناس خاصة للكبار. نعم، نوصي شبابنا وأبنائنا ونوصي كل المسلمين حقيقة، لأن أخواننا نحن لسنا حزبا، نحن مدرسة، نحن مدرسة تنتمي إلى خير القرون، تنتمي إلى أبي بكر وعمر، وكل مسلم ينبغي أن ينتمي إلى هذه المدرسة، لأن هذه المدرسة هي الأصل. ويعجبني قول أحد العلماء، يعجبني قول أحد العلماء، قال إنه يعني السلف الصالح اللي هم الصحابة والتابعين إلا الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم ومدحهم وذكرهم بخير، قال كالجدار الأبيض. الجدار الأبيض أصله لونه أبيض ناصع البيض، قال فجاء واحد بفرشاة ووضع خطا أسودا، وجاء واحد وضع خط أزرق، وثالث وضع خط أصفر، ورابع وضع خط أخضر إلى آخره، فصار الجدار بالألوان. ومن كثرة هذه الخطوط ذهب إيش؟ اللون الأبيض الأصل. قال هذا الذي أصاب الإسلام يا أخوان، هذا الذي أصاب الإسلام اليوم، من كثرة الفرق والأحزاب والجماعات والأهواء، هذا شيعي وهذا خوارج، هذا معتزلة، هذا مش عارف إيش، هذا كذا، ضاع الإسلام الحقيقي، إسلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالآن صار الإنسان محتار، مش لا يعرف أين يتجه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تركتكم على مثل البيضاء، تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما هو المخرج وما هو المنجى وما هو يعني الحل يا رسول الله؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وهي أقوى الأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أعجب، افترقت اليهود والنصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحد. قيل من هي يا رسول الله هذه الواحدة الناجية؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا هو إخواني المعيار، هذا هو اللون الأبيض الأصل، هم الذين على مثل ما أنا عليه. الآن كل إنسان يقول لك أنا وأنا وأنا وأنا وأنا على الحق، نقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل أنت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فعلى الرأس والعين. أما إذا كنت خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانظر من أنت، وانظر من أين تستقي يعني أدلتك، ومن أين ومن أين جئت بهذا. فبهذا نحن لا نزكي أنفسنا، ولكن نحن نقول الدليل، الدليل هو الحكم، والدليل هو الفاصل بيننا. والحمد لله ديننا محفوظ كتابا وسنة، ديننا ولله الحمد محفوظ لأن الله تكفل بحفظه. فأنا أوصي الشباب، أوصي الشباب أنهم يعني يصبروا على الناس ويترفقوا بالناس ويتحببوا إلى الناس ويتواضعوا للناس ولا يحتقروا أحد لمعصيته، لأنه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليه. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. فلهذا يعني ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإذا إخواني يجب أن نحتمل المخالف، ويجب أن نناظر الناس ونناقش الناس ونجادل الناس بالتي هي أحسن. وربنا عز وجل قال: وقولوا للناس حسنا. والناس لفظ عام يدخل فيه المشرك والموحد، ويدخل فيه الكافر والمؤمن، ويدخل فيه المسلم وغير المسلم. فإذا ربنا عز وجل أمرنا أن نتلطف وأن نترفق وأن نقول للناس حسنا حتى لو كانوا كافرين، فكيف بنا مع المسلمين المؤمنين؟ أيحل لنا أن نحقرهم أو نهزئهم أو نكفرهم؟ أو حتى لو وقعوا في أخطاء وبدع لا نقول له أنت مبتدع، وإنما نقول له: يا أخي هذا مخالف للسنة، هذا السنة كذا وكذا، فعل ذلك يعني يخشى عليه أن تبتدع في دين الله، فمن باب المحبة أنا أنصحك بأن تترك هذا تفعل. يعني إخواني الرفق، الرفق، إن الرفق لا يكون في شيء لا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ولا بد أنكم تعرفوا الناس بدعوتكم، وتعرفوا الناس بهذا الحق، وتعرفوا الناس أنه أنتم تنتمون إلى مدرسة مباركة هي مدرسة السلف، صحابة على رأسهم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرة، وأنكم أنتم الحمد لله ما ابتدعتم شيئا وأتيتم بشيء بدين جديد أو مذهب خامس أو كذا، لا، وإنما نحن نتبع ولا نبتدع، وما كان سلفنا الصالح يفعلونه نفعله، ونحن نريد أن نرجع بالأمة إلى النبع الصافي، ونرجع بالأمة إلى أصولها، ونرجع بالأمة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. هذه كل القضية يا أخوان. وبالتالي لكن كما قلت لكم، يعني لسان حال أكثر الناس، ولولا رهطك لرجمناك. مدرسة ما عندها إعلام ولا عندها إمكانيات، ولا تتقرب من المسؤولين، ولا تتقرب من يعني أهل الترف والجاه، ولا تحب تسليط الأضواء، فيتقول عليها المتقولون، ولا تجد من يدافع عنها إلا رب العالمين. فأنا وصيتي ونصيحتي لإخواني إنهم يكون خطابهم خطاب هادئ ولين، ويكون يعني يلينوا الكلام ويدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجتنبوا الغلو، يجتنبوا العنف، يجتنبوا الخطاب العنيف، حتى يكتب لهذه الدعوة المباركة القبول والانتشار. وإلا لو كان الحق أبلج، الحق الذي عندنا مثل الشمس، الناس لا تريده إذا كان أسلوبنا سيء. إذا كان أسلوبنا في العرض سيء، وأنتم تعرفوا اليوم يعني كيف الناس بروجوا الباطل بطرق كثيرة، وبيكونوا أنعم من الحرير من أجل يروجوا باطلهم، وقد يعني وصلوا إلى ما يريدون بالاحتيال وبالأسلوب الماكر الخبيث. فنحن لا نريد أن يكون أسلوبنا ماكر خبيث، لكن نريد أن يكون أسلوبنا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: إن منكم معسرين، لا، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. أما واحد يخالفك في الرأي أو يخطئ عليك، ابتسم في وجهه وقل له: أهلا يا أخي، حياك الله، اجلس نتحدث كذا، اكرمه، زوره، اهديه هدية، اهديه كتاب تحبب إليه، وستجد كيف أن الله عز وجل يفتح قلوب الناس إليكم، وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يقول يا شيخ: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجعل مثابة جنة جميع الأنبياء والصالحين الآليين، نصيحة في برنا للوالدين. يعني أنا أعجب من إنسان يدعي التدين، ولا أقول يدعي أنه على الكتاب والسنة ويعق أبويه، مع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الآمرة ببر الوالدين. وقد ذكرنا في إحدى المحاضرات الملاعن الأربعة، وذكرنا منهم ولعن الله من لعن أبويه، يعني تسبب في لعن أبويه. وربنا عز وجل يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وكثير منكم ربما يحفظ نصوص أكثر مني، فلكن نريد أن نجاهد أنفسنا ونطبق. وكما تدين تدان، إذا لم تقم على بر أبويك فإن الله عز وجل سيسلط عليك أبنائك فيعقوك. وفي الأثر بروا أباءكم تبركم، بروا أباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. وكما تدين تدان، لازم توطن نفسك وتجاهد نفسك على أنك تبر أبويك وتحسن إليهما وتصبر على أذاهما حتى وإن جاهداك، وإن جاهداك على أن تشرك بالله ما ليس لك فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني في أعظم من أن الإنسان أبوه يكره على الشرك ويأمر بالشرك لكن مع ذلك ما أمر بالإساءة إليه، قال وصاحبهما في الدنيا معروف. إبراهيم عليه السلام أبوه يقول له لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، كأنه بيقول حل عني وإلا برجمك بالحجارة. وكانت هذه طريقتهم في يعني رجع الناس. فإيش ربنا، فإيش قال إبراهيم؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفظا. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم على محمد.